تبرر الوسيلة. نعم. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق. فكيف بهذا الاعتدال تتحقق إعادة الخلافة الإسلامية؟ بالتربية التي أشرت إليها آنفا. إذا ما معنى الاعتزال هنا؟ الاعتزال هو أن لا يتحزب الجماعة على الجماعات الإسلامية الأخرى، وإنما يمشي على مقتضى الأحكام الشرعية. نعم. ولا يتكتل ولا يتحزب فيعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. نعم. الاعتزال يعني ألا يعني ينبغي وضعه الحقيقي. خلي ويكمل سؤاله وبعدين أنت علق ما عندك. نعم.